بسم الله الرحمن الرحيم. أخذ أتى بكلام للشيخ الألباني رحمه الله من أحكام الجنائز أن القيام لها بنوعيه منسوخ. لا، المنسوخ هو القيام عند المرور عند مرورها، والباقي هو القيام يعني ما حتى توضع لما جاء في سنة النساء ومر بنا في سبل السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا خيرا وادفع عنا وعن سوء المكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله ولمسلم عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يفسخ القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله ولمسلم: الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث اعتقده ابن القطان في بيان الوهم عليها، وسنقرأ إن شاء الله الكلام عليه واصل. قال ولمسلم عنه أي عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقط القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال الحديث دليل على تحريم الثلاثة المذكورة، لأنه الأصل بالنهي، وذهب الجمهور إلى أن النهي بالبناء والتفسيخ للتنزيه، وعن القعود للتحريم، وهو جمع بين الحقيقة والمجاز، ولا يعرف مصاره عن حمل الجميع على الحقيقة التي هي أصل النهي. وقد وردت الأحاديث في النهي عن بناء القبور والكتب عليها، معناه الكل محرم، الكل حرام، سواء التيسيس البناء عليها أو القعود عليها، كلها في نهي واحد. قال قد وردت الأحاديث من نهى عن البناء على القبور والكتب عليها والتشريج وأن يزاد فيها وأن توطى، فأخرج أبو داود كتاب عليها، يعني كلمة وأن يزاد فيها وإلى آخره، فيها كلام سنقرأه إن شاء الله. قال فأخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود مرفوعا: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي لفظ للنسائي: نهى عن أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. وأخرج البخاري هذا من حديث ابن عباس نحفظه ومعروف، وليس من حديث مسعود قد نبه عليه صاحبنا هنا. قال وأخرج البخاري من حديث عائشة، وفيه ضعف حديث ابن عباس هذا فيه ضعف. وأخرج البخاري من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. واتفق على إخراج حديث أبي هريرة بلفظ: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأخرج الترمذي أن علي عليه السلام قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني عليه. بل الحديث في مسلم، يعني هو الآن عزاه للترمذي، هو الحديث في مسلم. أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثال إلا قمت. ألا أدع قبرا، كان الرواية أن لا تدع. ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثال إلا قمته. قال الترمذي: حديث حسن والعمل على هذا. إلا طمسته، أي أنت إلا طمسته، إلا سويته إلا طمسته. قال الترمذي: حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، فكرهوا أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشارح رحمه الله: وهذه الأخبار مقترنة باللعن والتشبيه بالوثن بقوله: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد من دون الله، يفيد التحريم للعمار والتزيين والتكسيس ووضع الصندوق المزخرف ووضع سكائر على القبر وعلى فنائه والتمسح بجدار القبر، وأن ذلك قد يمضي مع بعد العهد وخشوع الجهل إلى ما كان عليه الأمم السابقة من عبادة الأوثان، فكان في المنع عن ذلك بالكلية قطع بهذه الذريعة المفضية إلى الفساد، وهو المناسب للحكمة المعتبرة بشرع الأحكام من جلب المصالح ودفع المفاسد، سواء كانت بأنفسها أو باعتبار ما تفضي إليه. قال وهذا كلام حسن وقد وفينا المقام حقه في مسألة مستقلة. هذا هو بعد ذلك أتى الشوكاني رحمه الله فألف هذه المسألة مسألة شرح الصدور في تحريم لحم القبور وما يتعلق بمسألتنا في التجسيس والكتابة هذا شيء من البحث يقرأ إن شاء الله. بس المقصود نقد من القطان مع التنبيه عليه كله إلى الآخر. قال في ظنها بضاه الله بأدلة الجامع الأدلة والترجيحات تحريم البناء على القبور وتسكيسها والكتابة عليها صفحة 396. قال الإمام المسلم برقم 969 حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا وفي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهيان الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب إلا ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع إنسانا إلا قمصته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسن بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذا الحديث انتقده ابن القطان في بيان الوهم والإيهام مجلد الرابع من 213. فقال وأبو الزبير دلس في حديث جابر وذكر في سياق الأحاديث التي عنعن فيها هذا الحديث وهذا وهم من ابن القطان. فقد صرح أبو الزبير عن جابر في الحديث عند مسلم في رقم 970 للسنة بعد. وقال رقم 971 حدثنا جرير بن حرب قال حدثنا جرير قال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. يعني انتهت هذه العلة تصريح الزبير انتهت. هذا الحديث في مسلم هو مسلم متلقى بالقبول حتى بما فيه عنعنة بالزبير إلا من تقل. هذا الشيء. الشيء الثاني له شواهد سيأتي ذكرها. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمر على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. وقال رقم 972 حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي جابر عن بشر من هذا شاهد للنهي عن القعود عن واخلاء أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلس على القبور ولا تصلوا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال ابن القيم ولم يكن من هديه تعليق القبور ولا بناؤها بأجر لا بحجز ولبن ولا تزيدها ولا تقيلها ولا بناء قباب عليها. فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه. وقد بعث علي أنه بآجر بآجر هو بآجر. وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن ألا يدع تمثالا إلا قمصه ولا وثنا ولا قبرا مشربا إلا سواه. ونهى أن يجصص القبر أن يبنى عليه وأن يكتب عليه وزيادة أن يكتب عليه في حديث جابر. وأخرج الحديث أبو داود والنسائي ومن ماجه من طريق سليمان فذكر حديث زيادة ونهى أن يكتب عليه وأن يزاد عليه. وهاتان الكلمتان أخرج الحديث مسلم بدونهما. وقد ذوق البيهقي في سننه باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدا وذكر هذا الحديث الذي في مسلم. وجاب الترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى وابن حبان من طريق ابي الزبير وقرن به في بعض المصادر المذكوره سليمان بن موسى عن جابر فذكر حديث زياده النهي عن الكتاب عليها. وسليمان بن موسى الاموي لم يسمع من جابر. قال العلائي في جامع التحصيل روى عن جابر وابي امامه ومالك بن خالد بن خامر وذلك مرسل. وذكره ابن حجر من التقريب من اهل الطبقه الخامسه الذين ذكر في مقدمه التقريب انهم صغار التابعين راوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابه كالاعمش. وما اعله الحاكم في المجلد الاول 370 به من حديث من حيث المثل من ان العمل عليه ليس عليها من حيث المثل من ان العمل ليس عليها وان ائمه المسلمين من الشرق والغرب مكتوب على قبورهم إلى آخرها هذا باطل. وقد رد عليه بذلك الذهبي رحمه الله فقال ما قلت طائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذلك وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم لم يبلغهم النهي. قال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء الثالث 208 يقول قراءة الكتاب والقيام عن السلف، فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح. يعني حاصل أن الكتابة فيها كلام ما يتعلق بالكلمتين هذه، لكن العمل على أنه لا يكتب على القبور، ما يجوز الكتابة عليها. وش الثانية؟ قال الكتابة اللي زاد عليها والزيادة عليها مكروهة، إلا إذا احتاج الإنسان مثلا كان التراب عن إزالة أو شيء. فالمهم على أن لا يستطاع الإنسان أن يميز بين التراب الذي هو في الأرض ومن التراب الذي هو تراب القبر، قد يحصل شيء من الزيادة، فهذه الكلمتان فيها كلام والعمل عليهما. قال بسند صحيح عن ابن شيرين أنه كره أن يعلم القبر عن إبراهيم، قال كان يكرهون أن يعلم القبر عن فهم. سيأتي نعم. عن القاسم أن العرصة قال يا بني لا تكتب على قبري ولا تشرف ولا تشرف منه إلا قدر ما يرد الماء. قال وفهد هذا لم أعرفه، والقاسم هو ابن محمد. قلت ولم أرد ذلك كما راوي عن قاسم اسمه فهد، فيخشى أن يكون تصحح. ثم طبعت نسخة مصححة على عدة مخطوطات، نشر مكتبة الرجل فيها عن أفلح عن القاسم، وعلق المحقق فقال في طبعة الطاسين فهد عن القاسم هو خطأ وأفلح هو محمد. قلت فعلم سبب الأفلح أن مجال ثقاته هو صحيح والحمد لله. يعني في الإرواء وفي النسخة التي وقفنا عليها قديما فهد وهو خطأ، والصواب أفلح بن حميد. يدل أن وكم قد بحثنا عن فهد هذا ما وجدناه، فهد هذا ما وجدناه الذي هو روان القاسم، حتى طبيعة هذا فعلم أن المخطوطة مهمة في طبعات النسخ. واصل فيك. قال وعن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى على عثمان المضعون وأتى القبر فحث عليه ثلاث حيات وهو قائم، رواه الدارقطني. قال الصنعاني رحمه الله عن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان المضعون وأتى القبر فحث عليه ثلاث حيات وهو قائم، رواه الدارقطني. وأخرجه البزار وزاد بعد قوله وهو قائم عند رأسه، وزاد أيضا وأمر فرش الماء عليه. وروى أبو الشيخ في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة مرفوعا من حث على مسلم احتسابا كتب له بكل تراق حسنة، وإسناده ضعيف. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث من قبل الرأس ثلاثة، إلا أنه قال أبو حاتم حديث باطل. روى البيهقي من طريق محمد بن زياد عن أبي أمامة قال أتوفى رجل فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حثيات أثاها على قبر فغبرت له ذنوبه، ولكن هذه يشهد بعضها لبعض وفيه دلالة على مشروعية الحث على القبر ثلاثا، وهو يكون باليدين معا بثبوته في حديث عامر بن ربيعة ففيه حث بيدين. واستحب أصحاب الشافعي أن يقول إن ذلك منها خلقناكم وفيها نعيدكم. هذا الكلام على القول على الحث، وعلى هذا القول أما الحث فثابت، وأما هذا القول اللي منها خلقناكم فلم يثبت، هذا حاصل يستحب إلى آخره والرش بعده. قال بيتنا حفظه الله في صفحة 413 ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثيات. قال ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثيات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد، في حديث أبي هريرة عن ابن ماجه برقم 1565. حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سلمة بن كلثوم قال حدثنا الأوزاعي عن ابن أبي كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى علي على جنازة ثم أتى الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا. قال الحافظ في التلخيص ليس لسلمة بن كلثوم في سنن ابن ماجه وغيرها إلا هذا الحديث الواحد، ورجاله ثقات، وقد رواه ابن أبي داود في كتاب التفرد له من هذا الوجه. وزاد في المثل أنه كبر عليه أربعا، فقال بعده ليس يروي في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة أربعا إلا هذا، فهذا حكم منه بالصحة على هذا الحديث. ولكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه، في المطلق إلا بعد أن تبين له وظن العلة فيه عن أنس الأوزاعي وعن أنس شيخه. وقال رجل عن 18 حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي وعلي بن سهل بن المغيرة وأبو له قال أخبرنا علي بن حفص المدائني قال حدثنا القاسم بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله العمري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه وكبر عليه أربعا. وأخرجه الشياطين من طريق علي بن حفص به وسنده ضعيف جدا في القاسم بن عبد الله مسروق وعاصم بن عمري ضعيف جدا. يعني هذا الحديث الذي عندنا في بلوغ المرام ضعيف جدا فيه متروكات حتى عاصم رضي الله عنه كثيره. وأخرج ابن أبي شيبة ومن طريق ابن المنذر قال أبو بكر حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور قال حدثنا عامر بن يشيد وغيره من أهل الشام عن أبي الدرداء قال إن من تمام أجل الجنازة أن يحفر في القبر وسنده منقطع عامر بن يشيد ثقة حمصي إلا أن روايته عن أبي الدرداء مرسلة. قال غدار حنيفة من التقريب. وأخرج عبد الرزاق من طريقه ابن المنذر كما في التهذيب راجل. وأخرج عبد الرزاق ومن طريق ابن المنذر عن الثوري عن مالك بن منول عن عمير بن سعد أن عليا أهى على يزيد بن المكفف التراب ثم قال هكذا يدفن العلم. العلم؟ هكذا يدفن العلم. وأخرجه من أبي شيبة من طريق وفيع عن مالك بن منول به ومن طريق عباد بن عوام عن حجاج عن عمير بن سعد به وهذا سند صحيح يدور على عمير بن سعد ويقال ان سعيد الصهباني الكوفي ثقه روى عن علي واخرين وعنه مالك بن نور والحجاج بن عطاء وغيرهما. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان المهاجرون. يعني السند الاول عن من الذي هو صحيح؟ هل انتهيت منه؟ الاول؟ قبل هذه. وخرجه عن الثوري عن مالك بن مولى عن عمير بن سعد. نعم هذا صحيح. ويليه أيضا عن الزهري صحيح. آثار في الباب كثيرة في الحاكم على يعني مجموعة آثار في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق في الحاكم على يعني ماذا على القبر حين دفنه ممن كان موجودا عنده. تنتقل إلى التي تليها يعني هذا إشارة إلى معهما. بقي قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم يعني ذكر فيها ما لا يثبت بعض النبذة عنها. قد جاء أبي بكر أحمد قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عيسى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال لما وضعت أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال ثم لا أدري قال بسم الله وفي سبيل الله وعلمنا في رسول الله أم لا. فلما بنى عليها بعدها طفق يطرح لهم الجبوب ويقول شدوا خلال اللبن ثم قال أما أن هذا ليس بشيء ولكنه يطيب بنفس الحج يطيب بنفس الحج وسنده ضعيف والقاسم فيه ضعف. وقال ابن حبان سمع هؤلاء في إسناد حديث إلا كان مما عملت أيديهم. وخرجه الحاكم عن البياقي وقال ذلك هو خبر واهم لأن علي بن يزيد متروك. ورد العلامة الألباني في الجنة على النووي قوله باستحباب ذلك لما حاصل أن هذا حكم من الأحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل صحيح وأن الحديث الذي استدل به النووي على استحباب ذلك ضعيف جدا. من خلقناكم لا يثبت القراءة عند الحاكم لا يثبت. طيب وبقي الرش إذا الرش هذا ما عليه دليل في هذا الموضع في صفحة 416 للوقت ضيق ولا سنقرأها كلها هي صفحة كاملة لا يثبت فيه شيء. الرش على الماء متعري يعني السنة ذلك واستحباب ذلك لا يثبت فيه شيء. قال وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. من حديث صحيح الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. قال الصنعاني رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. قال فيه دلالة على انتفاء الميت استحضار الحياة. وعليه ورد قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقوله تعالى استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فنحوهما على أنه يسأل في القبر. وقد ورد به الأحاديث الصحيحة الاستغفار صيغته أن يقول اللهم اغفر له وارحمه صلى وثبته استغفر لأخيكم صلى الله التثبيت صيغته أن يقول اللهم اغفر له وثبته ويفي. حتى وإن كان موجودا بعيدا عن القبر ما زال أن يقرب من القبر. الذي هو حاضر المشيعين يقول ذلك، من كان قريبا يقول في موضعه، ومن كان بعيدا أيضا يقول في موضعه، وهكذا. والله كل ميتة الصغار والكبار ذكروا الإنسان. قال وعلى أنه يسأل بالقبر قد ورد به الأحاديث الصحيحة كما أخرج ذلك الشيخان. فمنها من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرعا عليهم. زاد مسلم وإذا انصرفوا أتاه ملكان. زاد ابن حبان الترمذي من حديث أبي هريرة أزرقان أسودان يقال لأحدهما المنكر والآخر النفير. كان الطبراني في الأوسط أعلمهما الحديث بهذا الصيغة بزيادة منكر ونكير وأزرقان إلى آخره حسب بتمامه في راجع الصحيح على 391. قال ذلك الطبراني في الأوسط أعلمهما من قدور النحاس وأنيابهما من خياص البقر وأصواتهما مثل الرعد. وزاد عبد الرزاق يحفران بأنيابهما وطأن بأشعارهما معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها. وزاد البخاري من حديث البراء فيعاد روحه في جسده. قال ويستفاد من مجموع الأحاديث أنهما يسألانني فيقولان له ما كنت تعبد، فإن كان الله هداه فيقول كنت أعبد الله، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويقال لا فدقت فلا يسأل عن شيء غيرها، ثم يقال له على اليقين كنت وعليه متك وعليه تبعد إن شاء الله تعالى. وفي لفظ فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة افتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال يأتيه بفوحها وطيبها ويمسح له مثل بصره، ويقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا فيقول دعوني حتى أذهب أبشر أهلي، فيقال له اسكت ويمسح له بقبره 70 ذراعا ويملأ خضرا إلى يوم القيامة. وفي لفظ فيقال له نم فينام نوما. هذه الرواية أصح من كلمة اسكت، اسكت نظم من لتسكيته وما مثله يقال له. فيقال له نم فينام نومة العروس لا يطلبه إلا أحد أهله إلا أحب أهلي، وأما الكافر والمنافق فيقول له الملكان من ربك، فيقول هذا لا أدري، فيقولان ما دينك، فيقول هذا لا أدري، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هذا لا أدري، فيقال لا دريت ولا تليت، أي لا فهمت ولا بعثت ولا بعثت من يفهم تبعت ولا تبعت من يفهم. فيضرب المطارق من حديد ضربة لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. هو الحديث عن البراء بن عازب في الصحيح المسند، وهذا لفظ، وهذا يعني حديث البراء، لكن بعض الفاظه هناك صحيح وبعض الفاظه فيها كلام. حديث صحيح المسند بسياقه وبتمامه محسن مصنف بن ابي شيبه. قال واعلم انها قد وردت احاديث داله على اتصاف هذه الامه بالسؤال القبر دون الامم السابقه. قال العلماء تصر فيه ان الامم كانت تأتيهم الرسل فإن أطاعوهم فالمراد، وإن أعطوهم اعتزلوهم وعجلوا بالعذاب. فلما أرسل الله محمدا رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أخلف أم لا، فطيب لهم من يسألهم في القبور ليخرج الله سرهم بالسؤال وليميز الله الخبير من الطيب، وذهب ابن القيم إلى عموم المسألة في حق هذه الأمة وفي حق من قبل. نعم. فذهب ابن القيم العموم المسألة وبسط المسألة في كتاب الروح كلام طيب يعني هذا هو الصواب عليه الأدلة. إنما تعذب اليهود وجاء المسألون وهكذا، فهو في هذه الأمة وفي غيرها.